الله الله اشكر الله. Yeah. Oh. اللهم صل على حضرة النبي. كرمكم هنا وعصار عليك يا عبد الحاج يدك من فضل لا